العقيقة والأضحية هل تتداخلان؟ شخص ولد له مولود في أول ذي الحجة، وجاء يوم عيد الأضحى، فهل تتداخل الأضحية مع العقيقة ويكفيه ذبيحة واحدة أو ذبيحتان إذا كان المولود ذكرا أو لا؟ هنا اختلف العلماء. ما سبب اختلاف العلماء؟ اختلافهم في الأضحية والعقيقة، هل هما جنس واحد أو جنسان؟ وهناك سبب آخر، وهو هل لكل واحد منهما مقصود أو لهما مقصود واحد؟ فبعض أهل العلم قال الأضحية جنس والعقيقة جنس آخر، وإن اشتركت في الجنس الأعم، فقالوا ما تتداخلا، بل يذبح العقيقة ويذبح أضحية. وبعض أهل العلم قال سلمنا أنهما من جنس واحد، لكن العقيقة لها مقصود والأضحية لها مقصود فلا تتداخلا. وقال بعض أهل العلم بل هما من جنس واحد ولهما مقصود واحد. ما هو مقصودهما؟ قالوا الفداء، فالأضحية مقصودها الفداء كما فدي إسماعيل عليه السلام، والعقيقة مقصودها الفداء، كل مولود مرتهن بعقيقته، فالمقصود واحد فتتداخلان.